الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا من الشرح والتعليق على حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وقد ذكرت بعض الفوائد المتعلقة بأبواب الاعتقاد وصفات الرب تبارك وتعالى مما جاء في هذين الحديثين اللذين هما حديث واحد يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وفي المجلس أبو سعيد، فقد أقره على روايته وزاد عليه شيئا مستدركا، وفي الرواية الأخرى يرويه أبو سعيد نفسه مطولا. وذكرت بعض ما تيسر من الفوائد لا سيما في أبواب الاعتقاد الذي يستفاد من هذا الحديث الجليل، وأشرت إلى أن هذا الحديث هو أطول حديث استغرق منا شرحا له، فإن قد أمضينا معكم في هذا الحديث 5 دروس في بيان فوائده الجليلة. وكنت أخرت ما يتعلق بغريب الحديث والألفاظ التي تحتاج إلى بيان من الألفاظ والمفردات التي قد يخفى معناها، وأخرت هذا بعد نهاية الشرح، فاليوم إن شاء الله أختم هذا الحديث كما وعدتكم ببيان الألفاظ الغريبة التي قد تحتاج إلى بيان. ما أدري عبد الرحمن موجود؟ طيب يلا عبد الرحمن. أعد قراءة الحديثين ثم اللفظ الذي يحتاج إلى شيء من البيان أوقفك عنده إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه لحظة الله تعالى. لحظة أعطيني أخوك هذه، أنهي داخلية هذه. طيب أعطي لأخوك هذه داخلية. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. نعم، الطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت يطلق على معان، منها ما عبد من دون الله يسمى طاغوت، وهذا مما ذكره الإمام ابن القيم. وقد يطلق الطاغوت أيضا على غير ذلك، كما جاء في التفسير عند الطبري وغيره نقلا عن جماعة من السلف أنهم أطلقوا لفظ الطاغوت على الساحر والكاهن. فالطاغوت من الطغيان، وأصل مادة الطغيان طغى، هو ما جاوز حده، ومنه قول الله جل وعلا: إنا لما طغى الماء. طغى الماء أي جاوز الماء حده الذي كان عليه قبل ذلك، والمراد هنا لما طغى الماء في زمن نبي الله نوح، فسمى الله جل وعلا ما كثر من الماء طغيانا لأنه جاوز الحد الذي كان عليه. فكل ما جاوز الحد فإنه يقال طاغ، ويطلق الطاغوت على أكثر ما يطلق على ما عبد من دون الله، وإلا قد يطلق على غير ذلك. فالمراد هنا: ويتبع من كان يعبد الطواغيت. الطواغيت، من كان يعبد الطواغيت، يتبع الطواغيت، يتبعها، تمثل له فيتبعها وتكون إماما له. نعم. وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شتى إبراهيم، فيأتيه الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا عرفناه. فإذا جاءنا ربنا عندك جاءنا، عندي فإذا جاء ربنا. وقد ذكرت أن هذا كثيرا مما يكون من اختلاف النسخ، أعني نسخ الرواة عن البخاري، وذلك إذا لم يكن وهما من الطابعين أو من الناسخين. نعم. فإذا جاءنا ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أن ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويبرر الصراط بين الظهرين، فيتبعونه فيتبعونه. إيه نعم نعم مشي. ويبرر الصراط بين ظهري جهنم. تكلمت عن الصراط وأن الصراط هو الذي يكون على النار أو في النار، ويعبر عليه الناس كلهم، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. وقد ذكرت فيما سبق اختلاف المفسرين واختلاف أهل العلم، هل هذا الصراط الذي يعبر عليه الناس، هل هو في النار نفسها بداخلها فيعبر الجميع ويكون بردا وسلاما على المؤمنين في مرورهم عليه فلا يمسون حسيس النار ولا يشعرون به، أم أنه جسر فوق النار ليس بداخلها ويعبر عليه؟ وذكرت ما جاء من الاختلاف بين العلماء قديما وحديثا، وبينت الصواب الذي يظهر، والله أعلم. نعم. ولا ويبرر الصراط بين فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. يجيزها يعبر، ويجيز النار ويجيز الصراط، ويقال جاز الطريق أي مر عليه وعبر منه. نعم. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. في جهنم كلاليب مثل شوك الثعبان، هل رأيتم الثعبان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك الثعبان، غير أنهم لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بقي بعمله أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه، ثم يتجلى. نعم. هذا أو هذه الفقرة وهذا الكلام يحتاج إلى زيادة إيضاح. قال وفي جهنم كلاليب، كلاليب ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن مفرد الكلاليب كاللوب، والكلوب أو الكلاليب هي الحديدة التي تكون معوجة، وهذا يستخدمه إخواننا المزارعون في الأرض، لكن أنا لقلة اختلاطي بهذه الأشياء لا أعرف ماذا يسمى إلا إذا كان الخطاف أو نحوه. خطاف، أي نعم. وهذا الكلوب الذي له معكوفة، مثل ما يقول أخوكم الشيخ أمين جزاه الله خير اللي بيكون عند الجزار ويعلق عليها الذبيحة، هذا أيضا كلوب أو خطاف، وهو حديدة لها سن معوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي جهنم كلاليب مثل شوك الثعبان، وشوك الثعبان ذكر الحافظ في الفتح هو نبت معروف، وهذا النبت نبت الثعبان، والثعبان نبت وثمر معروفة لها شوك، لها ثمرة وثمرتها خشنة تلصق بالدابة أو بصوف الشاة إذا مر عليها. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال الكلاليب التي تخطف الناس وتجرهم في النار نعوذ بالله بأنها مثل شوك الثعبان. هل رأيتم الثعبان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك الثعبان. فهذه المثلية لو لم يأتي الإيضاح فإننا نقول هي مثلها تماما. فلما أراد النبي بهذا المثلية في الأصل مع اختلاف الحجم، قال غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، أي هي مثل شوك الثعبان إلا أنها عظيمة القدر لا يعرف حجمها ولا عظمها إلا الله. فهذه الكلاليب من شأنها أن تعلق بالشيء وتجر، فبين النبي ذلك فقال تخطف الناس بأعمالهم، والمعنى تخطف الناس بقدر أعمالهم، فكلما زاد عمل السوء كلما زادت هذه الكلاليب في خطفه وجره وإيذائه أكثر. وكلما قل عمل السوء كلما كان خطفها وأخذها له يكون أقل ضررا. وأصل الخطف هو أخذ الشيء على سرعة وعلى خفية، ومنه قوله تعالى عن الجن الذين يسترقون السمع من السماء، قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا الجني يصعد إلى السماء ويريد أن يبتعد عن الشهاب الذي سيسلط عليه، فيسرع جدا في هروبه ويتلقف الكلمة اليسيرة ولا يستنصت ويستمع حتى يفر خشية أن يصاب بالشهاب. فسماها الله خطفة لأنها تؤخذ على سرعة وحركة في خلسة. قال تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق وأوبق أي أهلك، ومنه قوله أو يوبقهن بما كسبوا، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فبين أن العفو يضاد الوبق وهو الإهلاك، ووبق وأوبق هلك وأهلك، وموبق مهلك. ومنه قوله اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكة. قال فمنهم أي الذي تأخذه تلك الكلاليب الموبق بقي بعمله، بقي هلك. ومنهم المخردل، المخردل أي الذي تأخذه النار لا تقتصر على إيذائه فقط بل تسحبه وتجره وتخردله أي تجذبه. ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه، وفي نسخة أخينا عبد الرحمن وهي في بعض نسخ البخاري الموثق، ومعنى الموثق قال الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالعذاب معلوم، وقوله ولا يوثق من الوثاق وهو الحبس والمنع، يقال أوثقه أي حبسه ومنعه من التصرف. إذن الموثق الذي لا ينحل ويعبر هكذا، وإنما يوثق ويربط ويحبس. ومنه سمي الوثاق الذي يربط به الإنسان وثاقا لأنه يربط به. نعم. قال ثم يتجلى، والتجلي كما قال تعالى فلما تجلى، أصل الجلاء الوضوح، ويقال إن جلى الأمر أي ظهر بعد أن كان خافيا. فأصل التجلي والجلاء هو الظهور والوضوح. وأما قوله في الفعل الذي نسبه الرب لنفسه فلما تجلى ربه للجبل ظهر، وقد ثبت من حديث أنس فيما صحح الألباني وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ فلما تجلى ربه للجبل أشار النبي صلى الله عليه وسلم بطرف الخنصر، أشار بطرف الخنصر، طرف الخنصر الإصبع الصغير، هذا طرف الخنصر، أي أن الله أظهر شيئا منه للجبل. ولذلك جاء مفسرا تجلى قال ظهر بعضه، وهذا في كتب الاعتقاد. فمعنى التجلي أي ظهور الرب للشيء. ولذلك لم يحصل للجبل أن تجلى الله له تجليا تاما، كما أبين النبي عليه الصلاة والسلام إنما حصل شيء من الظهور، من ظهور الرب جل وعلا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بخنصره عليه الصلاة والسلام. وقد بينت أن هذا التجلي على حقيقته، وأن الله جل وعلا يأتي حتى يراه المؤمنون والمنافقون وغبارات من أهل الكتاب، بقايا أهل الكتاب المؤمنين الذين لم يكونوا يعبدون المسيح ولا عيسى ولا عزيرا، فيبقى هؤلاء مع المؤمنين، وهذا سيأتي معنا، سيأتيهم الله في صورة ثم يأتيهم بعد ذلك في صورة، ويتحول تبارك وتعالى من صورة إلى صورة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما سبق بيان ذلك في الدروس التي مضت في شرح هذا الحديث. نعم. ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأخذ النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأخذ أثر السجود. أذكر بفائدتين على وجه الاختصار. الأولى أن قوله وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فهذا فيه الإشكال، جواب الإشكال الذي استشكله بعض العلماء في لفظ حديث مسلم لم يعملوا خيرا قط، أي بعد الاعتقاد والقول، فهذا اللفظ ينبغي أي أن ينتبه له، ففيه دفع الإشكال الذي استشكله بعض المنتسبين للعلم من رواية مسلم عن شيخه سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، وتفرد مسلم بهذه الزيادة لم يعملوا خيرا قط، ولم يسق البخاري الحديث تاما من طريق حفص بن ميسرة. وبينت أن سويدا لم ينفرد بهذه اللفظة، بل تابعه كما سبق معمر بن راشد وتابعه هشام بن سعد، كلهم ذكروا هذه اللفظة. وكذلك أيضا سويد نفسه لم يتفرد بها، بل تابعه جمع من الثقات عن حفص بن ميسرة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذا الحديث يدل الدلالة الواضحة على أن تارك الصلاة ليس بكافر، فإن هؤلاء يخرجون من النار لا تأكل النار أثر السجود، حتى إذا لم يبقى في النار أحد من هؤلاء قال المؤمنون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا بإخراجه، فيخرج الله قبضة لم يعملوا خيرا قط. وقلت أن هذا كما قال ابن القيم من أقوى الأدلة التي استدل بها جماعة من السلف كما نسبه إليهم ابن القيم الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة وقبلهم الزهري وعمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء ممن نسب إليهم ابن القيم استدلالهم بهذا الحديث، وقال أن هؤلاء قالوا ويكفينا قوله، أي في عدم كفر تارك الصلاة، قوله لم يعملوا خيرا قط، كما بين هذا ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها صفحة 21. وفي هذا رد على من رمى الألباني بالإرجاء حين استدل بهذا الحديث، وجهل هذا الرامي أن هذا الاستدلال بعينه هو الذي نسبه ابن القيم نفسه إلى كبراء أئمة من أئمة السلف، وخفي هذا أيضا على الألباني، فقال رحمه الله أنني لم أرى أحدا استدل بهذا على عدم كفر تارك الصلاة، ففتح على نفسه باب القدح من هؤلاء دون قصد، حتى قال قائلهم نعم لم يستدل به أحد قبلك لأنه لا دلالة فيه. فغفل الإمام الألباني أن كثيرا من إخوانه من أئمة أهل العلم قد استدلوا بهذا من المتقدمين والمتأخرين، فكان في كلامه هذا رفع للألباني حين وافق استدلال من استدل بذلك من أئمة السلف، وغفل أن يكون قد عرف أن بعضهم استدل به، فهذا مما سبق التنبيه عليه. نعم. انتحشوا، أصل الانتحاش الاحتراق، وقد جاء مفسرا هذا الانتحاش حتى صاروا حمما فحما، ولذلك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في الحديث عند تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قال أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس دخلوا النار بذنوبهم فماتوا حتى صاروا فحما فيخرجهم الله فيقال لأهل الجنة صبوا عليهم من ماء الجنة فيحييهم الله. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم الداخل النار وبين الكافر، فبين أن الكافر هو الذي ينطبق عليه قول الله عز وجل ثم لا يموت فيها ولا يحيى، فالكافر لا يموت في النار ولا يحيى حياة طيبة. وأما المسلم العاصي فمن رحمة الله أنه يرحم المسلم وهو في النار، فبعد أن يعذب على قدر ما يشاء الله تعذيبه يميته الله في النار فيموت في النار ولا يشعر بعذابها بعد أن يعذب فيها القدر والوقت الذي يريده الله، فيميته الله في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من قول الله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى أن ذلك هم أهل النار الذين هم أهلها، أي الكفار. أما المسلمون فيعذبون ويموتون فيها ثم يخرجون فحما. ومن كان مصليا لا تأكل النار أثر السجود. نعم. فيصب عليه ماء الحياة. ماء الحياة هو ماء نسب إلى الحياة فيقال ماء الحياة ونسبت الحياة إليه على أنه ماء به يحيي الله جل وعلا هؤلاء بعد موتهم كما رواه مسلم وبعد أن صاروا فحما. نعم. ينبتون تحته كما تنبت الحبة الحبة كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل، السيل هو مجرى ماء، ويكون مجرا عريضا كالترع العريضة، فإذا زاد منسوب الماء فيه وطغى على ما بجانبه واشتد فيحمل ما يحمل مما أتت به الأمطار من الأوراق ومن الأشجار ومن كذا ومن كذا، فهذا حميل السيل، أي ما يحمله السيل. فمن ضمن ما يحمل السيل حبة التي هي من حبوب البر والحبوب الصحراء، فتهيج مع هيجان الريح والمطر فيحملها السيل. نعم. ثم يقرب الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار. ويبقى رجل منهم عندي ويبقى رجل مقبل. نعم. ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا للجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. القشب هو ما يصيب الجلد من التغير والألم أثر حرارة النار، وقوله وأحرقني ذكاؤها، ذكر الحافظ ابن حجر أن من هذا أن يقال فلان من الأذكياء أو ذكي لقوة نبوغه وقوة إدراكه، والمعنى وأحرقني ذكاؤها أي أحرقني شدة لهبها وشدة أثره. نعم. فيدعو الله بما شاء أن يدعوه ثم بما شاء بما شاء أن يدعوه. نعم. ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيرك، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيرك. هنا الحلف بعزة الله، لأن العزة صفة من صفات الرب جل وعلا. نعم. ويعطي ربه من عمود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي أعطيت أبدا، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك، فيقول أي رب ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عمود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت، فيقول ويلك يا ابن آدم ما أقدرك، فيقول أي رب لا أكونن أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه. ساعة سبق الكلام على صفة الضحك وأن الله جل وعلا يضحك ضحكا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، فسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني، قال الله ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. هنا اختلف حفظ الإمامين الصحابيين الجليلين أبي هريرة وأبي سعيد، فأبو هريرة يقول ما حفظت إلا ذلك لك ومثله، وأبو سعيد يقول حفظ ذلك لك وعشرة أمثاله. ومثل هذا الخلاف له بابان، فإذا كان المجلس واحدا فلا شك أن قبول الزيادة متعين، إذا كان المجلس واحدا فإن قبول الزيادة متعين، لأن من حفظ الزيادة هو لا شك مقر بما دونها، لا سيما إذا كان متثبتا في حفظه. وأما الباب الآخر إذا تعدد المجلس فلا إشكال بأن يقال هذا مرة أو هذا مرة، ومثل هذا في الغالب يكون المخرج واحدا، فالله أعلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، يتمثل الصليب فيتبعون الصليب ويجتمعون حوله كما كانوا يجتمعون حول الصليب في الدنيا وهم النصارى. نعم. وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من دب أو فاجر وغضارات من أهل الكتاب. نعم، من كان يعبد الله سواء كان بارا أو كان عاصيا، سواء كان تقيا أو كان فاجرا، إذا كان يعبد الله وغبرات أو وغبرات من أهل الكتاب، الغابر المتأخر، الغابرين المتأخرين، والغابر المهلك، والغابر بقايا من الناس. فالمراد أن من كان من أهل الكتاب كافرا فإنه يتبع ما كان يعبد كما يتبع أهل الصليب الصليب، وأما من كان من أهل الكتاب ولكنه آمن فيبقى مع المؤمنين. وتقدم معنا ايضا ان ممن يبقى المنافقون الذين كانوا يسجدون رياء وسمعة. فهذه ثلاثة اصناف: المؤمنون، وبقايا من اهل الكتاب من المؤمنين، والمنافقون. نعم. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، اي من ينظر اليها يهيأ ويخيل اليها انها ماء، كما سيأتي معنا في الحديث او كما جاء في الصحيح، فيقول او فيقال لأهل النار: ألا تشربون؟ حين يتهيأ لهم انها سراب ماء، فيقتحمون فيها فاذا هي جهنم، نعوذ بالله. نعم. فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. لأنهم يرونها سرابا، والسراب ما يراه الإنسان في الصحراء من شدة الحر يخيل إليه أنه موضع اجتماع الماء فيسمى سراب. نعم. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بث أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبطكم؟ وقد ذهب الناس. فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمهم إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفون؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه. وبينت أن هذا عند أئمتنا كسائر صفات الرب جل وعلا، لا يسأل عن ذلك بكيف، وإنما كما قال السلف: أمروها كما جاءت، أي نثبتها ونكل علم ما غاب عنا من ذلك في الكيفية إلى الله. نعم. فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا. فيعود ظهره طبقا واحدا، أي يتصلب فقار ظهره حتى يصير كأنه طبقة واحدة، لا يستطيع أن ينحني للسجود. نعم. وهؤلاء هم المنافقون. وبهذا استدل من قال بأن المنافقين في هذا الموضع يستثنون من قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم بعد ذلك يحجبون كغيرهم من الكفار. وهذا أصح أقوال العلماء، والله أعلم، وسبق بيان هذا. نعم. ثم يؤتى بالجسد فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسد؟ قال: مظهرة مذلة عليه خطاطير وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد، يقال لها السعدان. نعم. قالوا: وما الجسر؟ قال: مدحضة. وأصل الدحض هو الانزلاق وضياع الحجة، إذا كان المراد بالمعنى، ومنه قوله تعالى: ليدحضوا به الحق. وأصل الدحض الإزالة والزوال والانسيان، كل ذلك يدخل في هذا. ومعنى ليضحضوا ليزيلوا، والمراد مضحض أي أنه لا يقدر الإنسان في العادة أن يثبت على الموضع، فيقال موضع ضحض أي لا يمكن أن يستقر وأن يثبت عليه. وأكد هذه الصفة مذلة أي أنه من مشى عليه أزيلت وزلت به القدم، أي أن من طبيعة هذا الجسر الذي يعبر المؤمنون عليه بل ويعبر عليه عامة الناس أنه موضع ومكان يصعب أن يثبت عليه القدم وأن يمشى عليه، إلا أن يثبتك الله بعملك الصالح. هذا معنى المضحضة مذلة. عليه خطاطيف وكلاليب تقدم، وحسكة مفلطحة. والحسكة نوع من أنواع النبات، مفلطحة عريضة لها شوكة عقيفاء، لها شوكة كالكلوب لكي تأخذ من أمرت به، تكون بنجد، يقال لها السعدان. نعم، يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأداويج الخير والذكاء، كل على قدر عمله يجيز الصراط ويجيز هذا الجسر. أولا كالطرف أي كطرف العين، وهو أقوى ما يكون في مجاوزة الجسر، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل أي الخيل السريعة، وكأجاويد الخيل والركاب. قال فناد مسلم وناد مخدوش ومخدوش في نار جهنم. فناد مسلم لم يصب بسوء، وناد لم يدخل النار، ولكن مخدوش يخدش ويصاب بشيء من الخدش على قدر معاصيه، ومكدوس في نار جهنم الذي يقع فيها وتأخذه في بطنها والعياذ بالله. حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا. المراد أي أن المؤمنين يهتمون بالشفاعة ويصرون وتزيد مناشدتهم لربهم بعد أن يضمنوا نجاة أنفسهم في مناشدتهم وطلبهم من الله للشفاعة في إخوانهم الذين دخلوا النار من المسلمين، نعوذ بالله من النار. نعم، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون ربنا معنا. ربنا إخواننا. نعم نعم ماشي. كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدم وإلى أنفاق ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال لا شك أن الذي في القلب لا يعلمه إلا الله، ف يخرجون من عرفوا على قدر هذه المثاقيل والموازين بأن يجعل الله لهم ما يدلهم على ذلك، وإلا ما كان في القلب لا يعلمه إلا الله. نعم. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. هنا إيضاح، الشفاعة معلومة، أن يشفع أحد عند أحد لغيره، حينئذ كيف يوجه بقيت شفاعتي؟ فالله يشفع لهؤلاء، فيشفع لهؤلاء عند من؟ قال العلماء: فيشفع لهم عند نفسه، كما ذكر ابن المحب المقدسي حين جاء عند هذه اللفظة وبوب، قال: باب شفاعة الرب لنفسه. فالمراد هنا أن الله جل وعلا يشفع لهؤلاء عند نفسه تبارك وتعالى. نعم. فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد انتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتين كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. نعم، هذا مراده. قال: فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتين، أي حين يخرجون وقد احترقوا امتحشوا كالحبة، فتترامى الحبة عن يمين النهر أو عن يساره في الحواف، لأن الزرع لن يخرج داخل الماء وإنما يحتاج إلى يبس، فتميل تلك الحبوب إما إلى جهة النهر اليمنى أو اليسرى. قال: قد رأيتموها، قال، فيخرج أقواما قد انتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، ممكن هذه الحبة تقع إلى جانب صخرة فتنبت عليها أو قريبا منها، أو تقع إلى جانب شجرة، فما كان إلى الشمس يأخذ ضوء الشمس، فالنبات كلما أخذ ضوء الشمس كلما ازداد خضارا. قال: فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، بل إن بعض النبات إذا لم تصبه الشمس لا ينبت أصلا، وبعضها يضعف فيكون أبيض أو أصفر. قال: فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل وبعيد عن الشمس كان أبيض، أي يميل إلى الانفتاح كالبياض. نعم. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، كأنهم اللؤلؤ، أي لهم أثر النضرة ولهم أثر البهجة بعد أن خلقوا خلقا جديدا. نعم. فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. ومثله سبق أمس شرح هذه اللفظة ونقل كلام أهل العلم في ذلك، وبيان ما فيه من الدلالة فلا أعيده اكتفاء بما سبق. وأنبه إن شاء الله أن هذا الحديث مما ينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا به لما فيه من الفوائد الكثيرة الفقهية والعقدية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفيه الخير وأن يزيدنا وإياكم علما. أنبه اتصل علي مشايخنا ونظرا للظروف التي يعني تحيط بالبلاد فأخروا زيارتهم إلى وقت لاحق نخبركم به إن شاء الله حين يحددون نزولهم وزيارتهم لمصر في وقت لاحق. وخطبة الجمعة كما ذكرت عند إخواننا هناك في قليوب في مسجد أم المؤمنين عائشة. أما الأشياخ فقد اعتذروا وأخروا نزولهم للظروف التي تعرفونها. غدا إن شاء الله ماذا عندنا غدا؟ البخاري. طيب نحن نأخذ التقريب. جيد، غدا إن شاء الله درسنا في التقريب. بارك الله فيكم وفقنا الله وإياكم.